يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالعمليات الانتحارية أو الاستشهادية، هل هذه مشروعة؟ لا، هذه قتل للنفس. الله جل وعلا حرم على المسلم أن يقتل نفسه بأي حالة بأي سبب، ما يجوز للمسلم يقتل نفسه، ومن قتل نفسه فإنه متوعد بالنار في الأحاديث الصحيحة. الذي يقتل نفسه لا، هذا مرتكب لمحرم الانتحار، ولا يجوز هذا. أما أنك تقاتل الكفار تحت راية المسلمة وتدخل في الخطر وتدخل في جموع المشركين، فهذا من الجهاد في سبيل الله وليس قتلا للنفس. أنت ما قتلت نفسك لكن يقتلك الكفار. نعم.